ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة، 19 بعد 108، وفيها الحلقة 19 من القصة الغريبة والحكاية العجيبة التي وقعت في سالف العصر والأوان للإخوة الثلاثة نعمان وحمدان وزكوان والشجرة وحكيم الزمان. ما كل هذه الأمور التي بنا تدور؟ هي بعينها الضحكة الفاجرة الساحرة الغادرة الطعنة الغائرة، بدت كالملاك، غاب الوعي وانتفى الإدراك، ثم إذا أهدابها شباك ودلالها شراك. مولاي لا سبيل إلى الخداع، فقد مللت هذا الصراع والتخبط والضياع. فاستل يا مولاي سيفك فأطيح برأسك. تسخرين؟ تفتقد يا مولاي اليقين، ففي الرجال أشباه لنعسان الشيطان. ليس في طبعهم الخيانة. وراجح وممنون معذورون. أما رأيتهم يغدرون ويخونون في الرجال وفي النساء، الطيبون والطيبات والخبيثون والخبيثات، والمرأة والرجل شريكان في كيان الإنسان. فلنرى ما كان من أمر زكوان. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والروح الجديد، أن زكوان حين استوى على عرش المدينة أمسك دفة السفينة بيد أمينة، ليصل بها إلى بر الأمان بالعدل والرحمة والإحسان. وبدا الخير والشر في كفتي ميزان، في كفة منهما زكوان، وفي الأخرى الشريكان، راجح وممنون وما يدبران. ونعسانا ثالثتهم ورابعهم الشيطان، فلأي كفة منهما الركحان؟ يا عباد الله وحدوا الله. العباد من حاكم البلاد. أمكوسا يريد؟ ربما يضاعف ويزيد. قوموا يا أهل البلاد لمحاربة الفساد. من رأى باطلا سيف الحاكم يردعه، ومن رأى ظالما عدل الحاكم يفزعه. أحقا ما أسمع؟ دعه يتوسع. على كل صاحب حاجة أن يقصد بابه، أبواب الحاكم مفتوحة للنفوس المجروحة. سيجد الرعية عند الحاكم عدلا للمظلومين وأمنا للمفزعين وشبعا للجائعين ودفئا للمقرورين. ويا عباد أكاد أجن. اطمئن. كيف وقد أعلن حاكم البلاد أن كل الناس أحباب وفتح لهم الأبواب؟ فماذا تخشى؟ الله الله، كأنك لا تدري. نفد منك صبري. يفتح أمامي قبري وتريدني أن أسلم لقدري. ماذا تخشى؟ الشكايات والوشايات والإشاعات من المذمومات والمحرمات والسرقات والاختلاسات من الممنوعات. كل هذا ارتكبناه بطرق خفية، فلم نكن طرفا في أي عملية، ولم نواجه أيا من الرعية. يا سلام، تبدو والله سليم النية. دعوتك يا قاضي سلام لتناقش التظلم مما صدر من أحكام، وتشير علي فيما يعرض من ظلامات وما يطرح من شكايات. القانون يا مولاي في أحكامي مرعي مصون. المتظلم الأول. أنا يا مولاي. أنت؟ هربت. نعم هربت. إنه هارب يا مولاي من تنفيذ حكم. وأريد يا مولاي أن ترفع عني الظلم. سرق يا مولاي رغيف خبز. ما كنت يا مولاي طامعا ولا للشر مزمعا، بل كنت جائعا وقد قدمت طائعا. فما الرأي فيه الآن؟ لحقه إثمان، السرقة والعصيان. لو أنه ارتزق ما سرق، فوزره على الحاكم يقع، والحاكم مسؤول بإهماله عما وقع. مولاي، وتعدون الرجل عاصيا لأنه هرب من ظلم الحاكم؟ ألا إن أولاهما بالمعصية الحاكم الظالم. القانون يا مولاي التزمت. فما عدلت؟ العدل بلا رحمة يفتقد الحكمة. أطلقوا سراح الرجل وليوجد له عمل. بوركت يا مولاي، ليجري السعد في ركابك والعز في إيهابك. نحن مسؤولون عن توفير الأرزاق، فالإملاق استرقاق، فلنحرر منه الأعناق. الله أكبر. الله أكبر. المتظلم الثاني. المتظلم الثاني. نعسانة. لم أعد أستطيع الانتظار، أشتهي الانتصار على حاكم جبار، فيكون في معصمي سواه. أخشى عليك منه، فهو رجل عنيد ذو بأس شديد. راجح، أتشك في عزة جمالي وسحر دلالي. لن يطول احتيالي حتى يسقط في حبالي. ما زلت كما كنت نعسانة، المرأة الشيطانة، فمتى تسلمني الأمانة؟ عدمت معك الحيلة. فابتغي الوسيلة. قد حذرتك. وأنا أمرتك. لن أستأذن لك في اللقاء. ستدسني عليه في الخفاء، وكأني هبطت عليه من السماء. ما كل هذا الذكاء؟ فماذا أنت فاعل؟ سألجأ للتحايل. عهدتك مبادرا. حين أكون قادرا. ميالا للاقتحام. إذا أمر استقام. راجح، ماذا دهاك؟ أمشي على أشواك. هل مال الرجل عنك إلى سواك؟ لن يجد غيري، ولكنه شكاك، أريد أن أتجنب أي ظن حتى يطمئن، وحينئذ أبادئ وأفاجئ، أغامر وأقامر. ليس أكره عندي من رجل خاضع، وقد أوهمتني أنك ضائع، ولكنك أكدت أنك رائع. رائع. دبرت ليراك بين غيرك من الفاتنات حين يختار منهن الوصيفات. هذا أفضل سبيل. أليس له بديل؟ أتكون فتنتي موضع اختبار؟ المهم أن يقع عليك الاختيار. تتحداني؟ فأشهر السنان وابدأ الطعان. قبلت التحدي. لما هذا التردي؟ تدفعني إلى الجنون. ليكن ما يكون. راجح. ما أبهاك حين تحمر وجنتاك وترتعش شفتاك وترقص عيناك. Ha ha ha! أهؤلاء هن المرشحات؟ نعم يا مولاي، من كرائم العائلات. ما اسمك؟ سلمى. وأنت؟ هند. وأنت؟ نعسانة. نعسانة. وهكذا شرع زكوان في رد الحقوق وردع المروق وإنصاف المحكوم من الحاكم والمظلوم من الظالم، وكذلك شرع راجح ونعسانة يدبران للإيقاع بزكوان في شراك الشيطان. وما إن رأى زكوان نعسانة حتى أخذ بجمالها واستغرق في دلالها، فهل تعصمه حكمته أم ترديه رغبته؟ لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام، وشخشق النور، وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح، فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح، إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الليلة 19 بعد 108 من ليالي 1000 ليلة. كتبها كمال إسماعيل ويخرجها محمد محمود شعبان.